الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان، قال النووي رحمه الله تعالى: باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، وأن محبة المؤمنين من الإيمان، وأن إفشاء السلام سبب لحصولهما سبب لحصولها. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث الذي أورده الإمام مسلم رحمه الله يتعلق بدخول الجنة، وأن أهلها الذين يدخلونها هم المؤمنون ولا يدخلها غيرهم. والذين يدخلون الجنة فلها أصناف: صنف يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فهؤلاء يدخلون من أول وهلة، يدخلونها من أول الأمر، وصنف عندهم ذنوب ومعاصي، عندهم ذنوب ومعاصي، وهؤلاء من شاء الله عز وجل أن يتجاوز عنهم وأن يعفو عنهم، فإنهم يدخلون الجنة من أول وهلة بفضل الله عز وجل وإحسانه إليهم. ومن شاء الله عز وجل أن يعذب في النار على ما ارتكبه من المعاصي فإنه يدخل النار، ولكنه لا يبقى فيها أبدا ويستمر بقاؤه فيها، وإنما يعذب على مقدار جرمه وعلى مقدار معصيته، ثم يخرج منها ويدخل الجنة. فتكون النهاية أن كل من كان مسلما وكل من كان من المسلمين أو من المؤمنين فإنه يكون من أهل الجنة، ولا يبقى في النار إلا الكفار الذين هم أهلها والذين لا سبيل لهم إلى الخروج منها. والله عز وجل أخبر في كتابه العزيز أنه يغفر الذنوب جميعا، يعني ما دون الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكل ذنب دون الشرك تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عن صاحبه وأدخله الجنة ولم يعذبه، وإن شاء عذبه ولكنه لا يخلده في النار بل يخرجه منها ويدخل الجنة. فالجنة لا يدخلها إلا المؤمنون، ولا يدخلها إلا من كان من أهل الإيمان، وأما الكفار فإنها حرام عليهم ولا سبيل لهم إلى دخولها. وكما ذكرت، من الناس من يدخل الجنة من أول وهلة بكونه قد أحسن وأتى يعني بكمال الإيمان، ومنهم من يكون عنده معاصي ويتجاوز الله عنه فيدخل من أول وهلة، ومنهم من يكون عنده معاصي ولم يشأ الله أن يتجاوز عنه فإنه يدخله النار ويعذبه فيها على مقدار جرمه، ثم يخرج منها ويدخله الجنة. وهذا الحديث قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا. معلوم أن الإيمان يطلق ويراد به الكمال، ولا شك أن من كان كامل الإيمان يدخل الجنة من أول وهلة، ويطلق ويراد به أصل الإيمان الذي هو الإسلام، وهذا هو الذي المرتكب للمعاصي تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة من أول وهلة كالصنف الأول، وإن شاء عذبه ولكنه يخرجه من النار ويدخله الجنة. لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ولا تؤمنوا يعني هنا جاء بدون النون وهو سائغ باللغة وهو مثل الأول ولا تؤمنون حتى تحابوا. ويجوز أن تحذف النون كما في هذه الجملة من الحديث ولا تؤمنوا حتى تحابوا, يعني ولا يحصل كمال الإيمان إلا بالتحاب بين المسلمين, كونه يحب بعضهم بعضا ومحبة بعضهم لبعض إنما تتحقق بأن يحب لهم ما يحب لنفسه, يعني كل ما يحبه لنفسه يحبه لهم, ويحب في الله ويوالي في الله ويحب للمسلمين ما يحبه لنفسه. ومن أسباب حصول المودة والمحبة إفشاء السلام, وكون المسلم يسلم على أخيه المسلم سواء عرفه أو لم يعرفه, سواء عرفه كان ممن يعرفه وبينه وبينه معرفة أو أنه ليس من معارفه ولا يعرفه, فهو يسلم على كل مسلم وقد جاء في بعض الروايات والذي نفسي بيده لا تؤمنون حتى لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. في بعض الروايات التي ذكرها المصنف في تقديم القسم وفي بعضها بدون قسم. على هذا فإن كلمة الإيمان إن أريد بها الكمال فإن الدخول يكون من أول وهلة, وإن يريد بها أصل الإيمان الذي هو الإسلام فإن الدخول حاصل سواء كان بأول وهلة إن تجاوز الله عن صاحب المعاصي أو بعد ذلك بعد أن يمحص ويعذب في النار على مقدار جرمه ويدخل بعد ذلك الجنة. لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. وهذا يدل على يعني فضل إفشاء السلام وعلى الترغيب فيه والحث عليه, وذلك أنه من أسباب المودة وأسباب التآلف والتحاب يعني بين المسلمين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو عبد الله بن محمد بن عثمان عن أبي معاوية وهو محمد بن خازم الضرير الكوفي ووكيع بن الجراح الرؤاسي عن الأعمش سليمان بن مهران عن أبي صالح وهو ذكوان السمان عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى وحدثني زهير بن حرب قال أنبأنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا بمثل حديث أبي معاوية ووكيع. ثم ذكر هذه الطريقة الثانية وهي مثل التي قبلها إلا أنها صدرت بالقسم والباقي مثل الحديث السابق. وحلفوا عليه الصلاة والسلام يعني لتأكيد ذلك لتأكيد هذا الأمر الذي أقسم عليه عليه الصلاة والسلام, لأن القسم يتابع للتأكيد, وهذا فيه تأكيد هذا الأمر الذي جاء في هذا الحديث والذي أقسم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة, شيخه في الإسناد الأول أبو بكر بن أبي شيبة, وشيخه في الإسناد الثاني زهير بن حرب أبو خيثمة. وهذان الرجلان هما اللذان أكثر عنهما مسلم, وهما شيخان لمسلم أكثر عنهما, لم يروي عن أحد من شيوخه مثل ما روى عنهما, لأنه ذكر الحافظ بن حجر أن البخاري روى أن مسلما روى عنه في صحيحه يعني 1540 حديثا, يعني عدد كبير, ويليه زهير بن حرب هذا فإنه روى له 1280 1280 فهذان الشيخان تجاوزت أحاديث مسلم عنهما 1000 ولهذا كثيرا ما يأتي في الكتاب حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أو أبو خيثمة زهير بن حرب لذلك لكثرة رواية مسلم عنهما فهما أكثر شيوخه أكثر رواية مسلم من شيوخه إنما كانت عن هذين الشيخين أبي بكر بن أبي شيبة وأبي خيثمة زهير بن حرب. قال وحدثني زهير قالوا وحدثني يعني هذا يعني كونها تابة في الإفراد لأنه حدثه وحده ليس معه أحد وأما إذا قال حدثنا فهو يريد أنه هو غيره وأما إذا كان حدثه وحده ليس معه أحد فإنه يقول حدثني زهير بن حرب عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي عن الأعمش بهذا الإسناد. قال رحمه الله تعالى باب بيان أن الدين النصيحة. قال حدثنا محمد بن عباد المكي قال حدثنا سفيان قال قلت لسهيل إن عمرا حدثنا عن القعقاع عن أبيك قال ورجوت أن يسقط عني رجلا قال فقال سمعته من الذي سمعه منه أبي كان صديقا له بالشام. ثم حدثنا سفيان عن سهيل عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ثم ذكر يعني هذا الحديث المتعلق بالنصيحة. معلوم أن الأبواب التي تذكر ويؤتى بها هي ليست من صنيع مسلم وإنما هي من صنيع الإمام النووي فهو الذي أتى بها أن مسلم رحمه الله يعني جمع الأحاديث المتعلقة بموضوع واحد في مكان واحد فهو في حكم المبوب وإن لم يكن مبوبا لأن مسلم ما وضع أبواب وقصده من ذلك أن لا يكبر حجم الكتاب بذكر الأبواب والعلماء عملوا أبوابا ولكن أشهر من عمل الأبواب الإمام النووي ولهذا فإنه في شرحه أو في حاشيته على مسلم تذكر الأبواب في الحاشية ما تذكر في أصل الكتاب لأنها من صنيع النووي يعني إلا حديث يعني فوق عند النووي يعني ليس فيها أبواب وإنما الأبواب بالحاشية فهو الذي يعمل فهو الذي يضع الباب ويذكر ما يتعلق بالأحاديث التي أوردها يعني في ذلك الباب. إذن الإمام مسلم رحمه الله يذكر الأحاديث المتعلقة بموضوع واحد في مكان واحد فهو ليس مبوبا ولكنه في حكم المبوب باعتبار أنه يجمع الأحاديث المتعلقة بموضوع واحد في مكان واحد. هنا ذكر يعني في هذا الباب الذي هو باب النصيحة يعني ما يتعلق بالنصيحة وأورد حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. قال لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة يدل على عظم شأن النصيحة وأن شأنها عظيم وأن الدين كأنه محصور في النصيحة. وهذا مثل الحج عرفة معلوم أن عرفة يعني شأنها الوقوف فيها أعظم أركان الحج لأنه يفوت الحج بفواته بخلاف الأركان الأخرى يعني مثل الطواف والسعي فإنها لا تفوت بل يأتي بها الإنسان بعد أيام وبعد شهر وبعد سنة وبعد أكثر، لأنها لا تفوت. ولكن الوقوف هو الذي إذا فات ما حصل الحج. فلو أن إنسان تعب جاء للحج وأتعب نفسه ولكنه لم يصل إلى مكة إلا بعد طلوع الفجر من ليلة العيد، فاته الحج، ما في حج هذه السنة، لأن نهاية الحج إنما تدرك بالوقوف عرفة قبل طلوع الفجر، ومن طلع عليه الفجر وهو لم يصل إلى عرفة فاته الحج. ولهذا قال الحج عرفة، يعني أنها الركن الأعظم الذي يفوت الحج بفواته، بخلاف الأركان الأخرى التي هي الطواف والسعي فإنها لا تفوت ليس له وقت محدد تفوت بفواته، بل الإنسان يأتي بها يعني في وقت الحج أو بعده، وإن كان نسيها أو أخطأ فإنه يتدارك. أما بالنسبة للوقوف بعرفة فإنه لا يتدارك، ولهذا قال الحج عرفة لمبين عظيم. وهذا يبين عظم النصيحة، وأن الدين هو النصيحة، وذلك أن والرسول صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الكلام دين النصيحة، الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فهموا من ذلك الاهتمام، فهموا من هذا التعبير الاهتمام بالنصيحة وأن شأنها عظيم، فسألوا لمن تكون النصيحة، قالوا لمن هي يا رسول الله، يعني حتى نأتي بها وحتى نلتزم بها. فقال عليه الصلاة والسلام: قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ذكر هذه الأمور الخمسة التي هي محل النصيحة، والتي يأتي الإنسان يعني ناصحا في هذه الأمور. فالنصيحة لله عز وجل تكون بإخلاص العبادة له، باعتبار أنه الإله الحق الذي لا تكون العبادة إلا له، فيعبده وحده ويرجوه وحده ولا يدعو مع الله غيره، وإنما يخصه بالعبادة. والعبادة كما هو معلوم هي أفعال العباد، أفعال العباد من الدعاء والخوف والرجاء والذبح والنذر وغير ذلك، لأن توحيد العبادة هو توحيد الألوهية. ومعلوم أن أنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. يدخل تحت النصح لله عز وجل الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، كل ذلك داخل تحت النصح لله عز وجل. النصح له في ربوبيته بأن يعتقد بأنه الإله الخالق وحده، المتصرف في الكون وحده، الذي ليس له شريك في الملك، ليس له شريك الملك، فهو الخالق وحده، فالله خالق كل شيء ولا خالق إلا الله. فيؤمن بأن الله عز وجل واحد في أفعاله، واحد في أفعاله لا شريك له فيها، وهو الخالق وحده، والخلق من أفعاله، والرزق من أفعاله، والتصرف في الكون من أفعاله. فإذا يعتقد بأن الله عز وجل هو رب كل شيء ومليكه، وأنه الخالق الرازق المحيي المميت المتصرف في الكون كيف شاء. هذا هو توحيد الربوبية، توحيد الله بأفعاله أنه واحد بأفعاله، فلا شريك له بأفعاله، لا أحد يشاركه في الخلق، ولا أحد يشاركه في الرزق، ولا أحد يشاركه في التصرف الكون، فهو الذي يتصرف به وحده لا شريك له. وكذلك توحيده في ألوهيته، يعتقد بأن الله هو الإله الحق، وأنه المعبود الذي لا تكون عبادة إلا له سبحانه وتعالى، فيخصه بالعبادة. وتوحيد العبادة هو توحيد الألوهية، والمراد به توحيد الله بأفعال العباد، أي أن العباد يخصونه بأفعالهم، فلا يدعون إلا الله، ولا يذبحون إلا لله، ولا ينذرون إلا لله، ولا يتوكلون إلا على الله، ولا يستغيثون إلا بالله، ولا يستعينون إلا بالله. وكل نوع من أنواع العبادة يصرفونه لله وحده لا شريك له، فلا شريك له في العبادة، كما أنه لا شريك له في الخلق والإيجاد، كما أنه لا شريك له في الخلق والإيجاد. هذا كل داخل تحت مسخ لله عز وجل ينصح له بأن يؤمن به ويعتقد أنه الخالق الرازق وأنه لا شريك له في الخلق والإيجاد، وكذلك يخصه بالعبادة التي هي فعل العباد يخص بها، فلا يشرك مع الله غيره، فلا يشرك مع الله غيره، وإنما تكون عبادة له وحده لا شريك. وكذلك أسماه وصفاته، يؤمن الإنسان ويصدق بكل ما ثبت بكل ما جاء في كتاب الله وثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، ويؤمن بها ويصدق بها ويثبتها على الوجه اللائق بكمال الله وجلاله، فلا يثبت إثباتا يصحبه تشبيه، وإذا أثبت فإنه يأتي بالتنزيه، تنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقات. الله عز وجل واحد في صفاته واحد في أسمائه، فتثبت الصفات على وجه يليق به ولا يشبه بخلقه، وكذلك لا تنفع عنه الصفات وتؤول بالتأويل الذي يجعلها كالعدم وأنه لا وجود لها، وإنما يثبت ومع الإثبات ينزل، يثبت فلا يشبه، ومع كونه يسلم من التشبيه يأتي بالتنزيه، فهو إثبات لا تشبيه معه وتنزيه لا تعطيل معه، وتنزيه لا تعطيل معه. وهذا هو الحق في باب الأسماء والصفات، يثبت لله عز وجل كل ما أثبته لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام، وهذا الإثبات يكون سالما من التشبيه ويكون أيضا سالما من التعطيل، يجمع بين الإثبات والتشبيه، فالإثبات يعني ينافي التعطيل والتنزيه ينافي التشبيه، والتنزيه ينافي التشبيه. يعني هذا ما يدخل تحت الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأنه المتفرد بالخلق والإيجاد والمستحق للعبادة وحده لا شريك له، والذي يختص بأسمائه وصفاته فلا يشبه الخالق المخلوقين، والمخلوقون لا يشبهون الخالق، بل الأمر كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أي أن له سمع وبصر لا كالأسماع والأبصار. قول هو السميع البصير إثبات، فينافي النفي وينافي التعطيل، وقوله ليس كمثل شيء ينافي التشبيه، وأن الله عز وجل يشبه أحد من خلقه، يعني قول ليس كمثل شيء نفي لذلك، ففيه إثبات مع تنزيه، والمشبه أثبته وشبهه، والمعطلة نزهوا وعطلوا، وأهل السنة أثبتوا ونزهوا على حد قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولكتابه الكتاب الذي أنزله الله على رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام، واعتقاد أنه حق وأنه من عند الله منزل وأنه كلام الله، أي من كلام الله، لأن كلام الله لا ينحصر، الله تعالى متكلم بلا ابتداء ويتكلم بلا انتهاء، والقرآن من كلامه، والتوراة من كلامه، والإنجيل من كلامه، والزبور من كلامه، وصحف إبراهيم وموسى من كلامه، وكل ما أنزله الله عز وجل على رسول من رسله فإنه من كلامه سبحانه وتعالى. كل كتاب أنزله الله على أحد من رسله فإنه كلامه، ونحن لا نعلم الكتب من الكتب المنزلة إلا ما جاء في القرآن، ولله كتب أخرى أنزلها على رسله، ولكن نعلم يعني من كلامه أو من كتب نعلم من كتبه التي هي من كلامه ما جاء في القرآن وهو التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى, وهناك كتب أخرى لا نعلمها. فنحن نصدق ونؤمن بأن الله عز وجل متكلم بلا ابتداء, وأنه يتكلم بلا انتهاء, وأن كلامه لا ينحصر, وأن القرآن من كلامه والتوراة من كلامه والإنجيل من كلامه والزبور من كلامه وصحف إبراهيم وموسى من كلامه, وكلامه غير منحصر كما قال الله عز وجل: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. يعني كلام الله عز وجل لا حصر له ولا نهاية له, لأنه لا بداية للمتكلم به ولا نهاية له, فكلامه لا ينحصر. ولهذا لو كانت البحور الزاخرة مداد حدر يكتب به كلام الله لنفدت البحور ولو ضعفت أضعافا مضاعفة, وذلك لأن البحور محصورة, ولو كانت واسعة وكبيرة وهي تنفد وتنتهي, وكلام الله عز وجل لا ينفد ولا ينتهي لأنه لا حصر له والبحور محصورة, فالبحور تنتهي لأنها محصورة, وكلام الله عز وجل لا ينحصر ولا ينتهي ولو انتهت ولو كتب ولو كانت هذه البحور وما يضاف إليها من أمثالها فإنها لا بد وأن تنتهي ولا ينتهي كلام الله عز وجل. والآية الثانية في سورة لقمان: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. يعني لو حصل مضاعفة البحور وتكررها فإنها تنتهي وكلام الله لا ينتهي. وإذا فنحن نعلم من كلام الله التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى وغيرها, وهناك كتب أخرى لم يأتي ذكرها في القرآن, ونحن نؤمن بكل ما ذكر وما لم يذكر, ما قص وما لم يقص, ما قص علينا من أسماء الكتب وما لم يقص علينا من أسماء الكتب. والله أخبر بأنه أنزل الكتب على الرسل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. إن أنزلنا معهم الكتب, الرسل أنزل عليهم كتب, لكننا لا نعلم منها إلا ما جاء في القرآن. ونحن نؤمن بكل ما أنزله الله عز وجل, عرفنا اسمه أو لم نعرف اسمه. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فالإيمان بكلام الله عز وجل, بكتاب الله عز وجل أي المنزل على رسوله, نعتقد بأنه من عند الله وأنه كلام الله وأنه منزل وأنه غير مخلوق وأن فيه الهداية لمن أخذ به, وأن من أخذ بما فيه ظفر بسعادة الدنيا والآخرة, ومن أعرض عنه خسر الدنيا والآخرة, ومن أعرض عنه خسر الدنيا والآخرة. فهذا يعني من النصيحة له, وكذلك يعني بيان يعني شأنه وعظيم شأنه وبيان ما فيه من الخير وما فيه من الفقه وما فيه من الهدى, كل ذلك من النصيحة لكتاب الله عز وجل. ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم, رسول الكريم عليه الصلاة والسلام الذي أنزل الله عليه القرآن وهو خير الرسل وأفضل الرسل وخاتم الرسل عليه الصلاة والسلام, الذي تميز على غيره بأنه شريعته مستمرة وباقية, وأما الأنبياء السابقون فإن شرائعهم منتهية وليست مستمرة وباقية, وأما شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنها مستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها, مستمرة وباقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولهذا كان القرآن معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم, معجزة للرسول عليه الصلاة والسلام, وقد تحدي أهل الفصاحة والبلاغة أن يأتوا بمثله فما استطاعوا, ثم بعشر سور مثله ولم يستطيعوا, ثم بسورة ولم يستطيعوا. وأقل ما يكون التحدي بسورة, ومن المعلوم أن من أقصر سور القرآن يقول هو الله أحد وإنا أعطيناك الكوثر وسورة العصر, والتحدي إنما يكون بهذا المقدار الذي هو مقدار السورة، وذلك بأصغر سورة أو بأقصر سورة. وأما الكلمة أو الكلمتين يعني فإن هذه لا يحصل فيها تحدي، مثل كلمة مدهامتان هذه آية فلا يحصل بها تحدي، وإنما يحصل التحدي بسورة، وهو أقل سورة كسورة العصر وسورة الكوثر وسورة الإخلاص. فلما كانت شريعته خالدة كانت معجزته خالدة، خلاف الأنبياء فإن كانت معجزاتهم وقتية وكانت في أزمانهم وتنتهي بأزمانهم، وأما معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنها باقية والتحدي موجود إلى قيام الساعة. وقد أخبر الله عز وجل بأنهم لم يستطيعوا ولن يستطيعوا، لم يستطيعوا أن يأتوا مثله ولن يستطيعوا أن يأتوا مثله. وقال أخبر سبحانه وتعالى يعني عن الإنس والجن لو اجتمعوا على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فكانت معجزته خالدة كما أن شريعته خالدة، كما أن شريعته خالدة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فيؤمن به ويعتقد أنه أفضل الخلق وأنه خير الرسل وأنه خاتمهم وأن شريعته ناسخة لجميع شرائعهم وأن شريعته باقية مستمرة وكتابه ناسخ للكتب ومهيمن عليها، وما جاء بهما كتاب والسنة فيه السعادة لمن أخذ بهما، ومن أعرض عنهما فإنه يكون خسر الدنيا والآخرة. صلوات الله وسلامه وبركاته على رسوله الذي أرسله الله تعالى رحمة للعالمين بكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. المسلمون ينقسمون إلى قسمين، يعني أئمة ورعية، والأئمة هم الولاة، ولاة أمور المسلمين، فإنه ينصح لهم بالسمع والطاعة لهم بالمعروف ويدعى لهم ويحرص على يعني على عدم الخروج ولا يجوز الخروج عليهم، ولا يجوز أن يعمل أي شيء يؤثر يعني على استمرار بقاء الولاية في المسلمين، فينصح لهم ويدعو لهم. وبالنسبة لعامتهم يعني ينصح لهم بمحبة الخير لهم ودعوتهم إلى الخير وأمرهم معروف ونهي عن منكر، وأن يحب لهم ما يحب نفسه ويكره لهم ما يكره لها. قال ولأمة المسلمين وعامتهم، يعني فينصح للرعاة والرعية، ينصح للولاة والرعية، ينصح لهم جميعا. فهذه هي النصيحة التي جاءت في هذا الحديث، تكون لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال حدثنا محمد بن عباد المكي. محمد بن عباد المكي، نعم، هذا من أهل مكة، ويروي عن سفيان وهو بن عيينة وهو من أهل مكة، فهو يعني مكي ويروي عن مكي. عن سفيان قال قلت لسهيل، نعم، عن سفيان قلت لسهيل يعني بن أبي صالح، سهيل بن أبي صالح، قلت يعني له إن عمرا حدثنا عن القعقاع عن أبيك بالحديث، ورجوت أن يسقط عني رجلا، وهذا يدل على حرص العلماء على علو الإسناد، وأنهم يحرصون على علوه، وأنهم إذا حصلوه من طريق نازل فإنهم يحرصون على أن يحصلوه من طريق عالي. وهنا يعني حصله سفيان من طريق نازل وأراد أن يحصله من طريق عالية، فقال لسهيل بن أبي صالح إن عمرا أي بن دينار حدثنا عن القعقاع عن أبيك بحديث ورجوت أن يسقط عني رجلا. فقال سهيل سأحدثك به عن عن عن من حدث أبي, يعني أنه يعني أن سهيلا يعني تجاوز أباه إلى غيره, وأنه سمعه من الذي سمعه من أبوه, سمعه من الذي سمعه من أبوه عطاء بن يزيد الليثي, عطاء بن يزيد الليثي وكان بالشام وكان نزل الشام, قال كان صديق لأبي في الشام فحدث فسمعته يحدث أبي, فيكون يعني بذلك سمعه من الذي سمعه من أبي. ثم إنه يعني حدث بالحديث عن يعني سفيان عن سهيل عن عطاء بن يزيد الليثي, فصارت تلك الوسائط ذهبت يعني, وصار عاليا يعني فيه الإسناد عن محمد بن عباد عن سفيان بن عيينة عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري, فصار خمسة, وأسقط عنه أكثر من واحد لأنه كان يريد أن يقتصر ويسقط عن رجل, وأسقط عنه أكثر من رجل لأنه أسقط عنه يعني أباه, وأسقط عنه أيضا ذلك الذي هو القعقاع الذي كان يعني روى عنه عمرو بن دينار, فحصله عاليا. وهذا الفعل وهذا الذي حصل من سفيان يدل على حرص العلماء على علو الإسناد, ومعلوم أن علو الإسناد مرغوب, لأن إذا قلت الوسائط يعني وقل الرجال في الإسناد يعني ما في كل الكلام, وإذا كثر أو طال الإسناد يصير في مجال للكلام في الرجال, لكن حيث قلوا يكون الأمر يختلف في حصول قربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن سهيل عن سفيان قال قلت لسهيل إن عمرا سهيل بن أبي صالح, وسهيل بن أبي صالح مشهور بالرواية عن أبيه, وكان يعني إن عمرا حدثنا عن القعقاع عمرو بن دينار المكي, حدثنا عن القعقاع بن حكيم عن أبيك عن أبيك يعني أبو صالح, أبو صالح ذكوان السمان. قال ورجوت أن يسقط عني رجلا. قال فقال سمعته من الذي سمعه منه أبي. سمعته من الذي سمعه من أبي, يعني هو يعني أخبر بأنه سمعه من شيخ أبيه, سمعه من شيخ أبيه فحدثه به عن شيخ أبيه. قال ثم حدثنا سفيان عن سهيل, هذا حدثنا سفيان عن سهيل عن عطاء, عطاء بن يزيد الليثي الذي هو شيخ أبو صالح وشيخ ابنه سهيل, لأن أبا صالح سمع من سهيل من عطاء من يزيد الليثي, وأيضا سهيل ابنه شاركه في السماع من شيخه وهو يحدث أباه سمعه. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. ثم ذكر هذا الحديث وهذا الإسناد بمثله, وهو أيضا فيه يعني أن سهيل يروي عن عطاء بن يزيد الليثي, يعني لم يروي عن أبيه لأنه سمعه هو أبوه, سمع عطاء بن يزيد, فأبو صالح يحدث عن عطاء وسهيل يحدث عن عطاء, فصار يعني شريكا لأبيه في الرواية من عطاء بن يزيد الليثي. الإسناد حدثنا محمد بن حاتم عن ابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان, سفيان يعني ابن مهدي يروي عن سفيان بن عيينة ويروي عن سفيان الثوري, يروي عن سفيان بن عيينة ويروي عن سفيان الثوري. عن سهيل بن أبي صالح. عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري. قال وحدثني أمية ابن بسطام قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا روح وهو ابن القاسم قال حدثنا سهيل عن عطاء بن يزيد أنه سمعه وهو يحدث أبا صالح عن تميم الداري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. ثم ذكر طريقة أخرى وحال على الطريقة السابقة وأن هذه الرواية التي لم يذكر متنها مماثلة للرواية التي سبق ذكر متنها وهو مسلم رحمه الله يعني يجمع الطرق, ولكونه يجمع الطرق أحيانا يعني يكتفي بأن يقول بمثله أو يقول بنحوه أو يقول بزيادة كذا أو بنقص كذا, لأنه يحيل على شيء تقدم قريبا. أمية بن مسطام قال حدثني أمية بن مسطام عن يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن سهيد عن عطاء بن يزيد يقول سمعه وهو يحدث أبا صالح. نعم, يعني سمع عطاء بن يزيد الليثي ويحدث أباه أبا صالح لأن الحديث من عطاء إنما هو لأبي صالح وهذا يسمع, ومعنى ذلك كلهم يعني سمعوا. يعني الإنسان إذا حضر إنسان وهو يحدث إنسانا وسمعه من كلامه فإنه يرويه عنه لأنه سمعه وهو يحدث غيره سواء حدثه هو أو قابله به أو حدث غيره وهو يسمع فإنه يحدث به. يعني لأنه يقول هنا ويحدث أباه أبا صالح, يعني أن ولهذا قال سمعته من الذي سمعه منه أبي. الرواية الأولى سمعته من الذي سمعه من أبي, يعني حدث أباه وهو يسمع, فإذن هو روى أبوه يروي لأنه المحدث وهذا يروي لأنه سامع للحديث ممن يحدث به. قال رحمه الله تعالى قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. ثم ذكر هذا الحديث عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وهو أنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم, محل الشاهد والنصح لكل مسلم والمبايعة يعني كان الإنسان يبايع على الإسلام ويأتي أصحابه يبايعونه, وكان عليه الصلاة والسلام يبايع على أمور عامة يشترك فيها الخاص والعام, ثم يعني أحيانا يخص يعني المبايعين بشيء لهم فيه يعني اختصاص. يعني فهنا أضاف الرسول كان يبايع على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة, لكنه أضاف إلى جرير النصح لكل مسلم, وذلك لأنه كان كبيرا في قومه وزعيما في قومه, ومعلوم أن الكبير والزعيم إذا حصل منه النصح فإن النصح للمسلمين فإنه يحصل ببعره وبنصحه الخير الكثير, وأن يدخل الناس في الإسلام وأن يستفيدوا من نصحه. فمن أجل ذلك أضاف إليه هذه الجملة وبايعه عليها وهي والنصح لكل مسلم. وقد ذكر إقام الصلاة وإيتاء الزكاة, إقام الصلاة وإيتاء الزكاة متلازمتان في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, وذلك أن الصلاة أصل العبادات البدنية والزكاة أصل العبادات المالية والصلاة أصل العبادات البدنية, فكان عليه الصلاة والسلام يجمع بينهما في حديثه, وكذلك يأتي الجمع بينهما في كتاب الله عز وجل كثيرا، كما قال الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ولا ينصر الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، الذين مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ليقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي بها كثيرا الجمع بين ذكر الصلاة والزكاة، كما جاء في الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد إلى الله أن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. وهما قرينتان في كتاب الله عز وجل، وأهمهما الصلاة لأنها عمود الإسلام، وهي التي تلي الشهادتين، ثم تليها الزكاة، ثم تليها الزكاة. فيأتي كثيرا في كتاب الله عز وجل الجمع بينهما، يعني بين الصلاة والزكاة. وقوله: ونصف لكل مسلم، يعني يدخل تحته الرعاة والرعية، لأنها في الأحاديث الأول: ولأئمة المسلمين وعامتهم، تدخل تحت قوله: ونصف لكل مسلم، لأن ذاك فيه تقصير حديث تميم الداري بتخصيص الرعية، ذكر الرعاة والرعية، وهذا فيه لفظ عام يشمل الرعاة والرعية. قال: ونصح لكل مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ونصح لكل مسلم، يعني التنصيص بالتقييد المسلم، لا يعني ذلك أنه لا ينصح للكفار، بل ينصح لهم، وذلك بأن يدعوا إلى الإسلام ويحرص على هدايتهم، وإذا استشاروا واستنصحوا ينصح لهم، إذا استشاروا بشيء أو استنصحوا بشيء فإنه ينصح لهم. فلا يعني ذلك أن الكفار يعني لا ينصح لهم، بل ينصح لهم بأن يدعوا إلى الإسلام، وكذلك لو استنصحوا فإنه ينصح لهم، فإنه ينصح لهم، ولكنه نص على المسلم، لأن الغالب أن التعامل يكون مع المسلمين، وأنهم أولى بالنصح وأولى بالاهتمام وأولى بالعناية. بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير وأبو أسامة حماد بن أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم، وقيس بن أبي حازم هو تابعي مخضرا من كبار التابعين، هو الذي ذكر أنه اتفق له أن يروي عن عشرة بشر بالجنة، وذلك لتقدمه ولكونه أدرك هؤلاء ولقي هؤلاء، ولكنه لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من كبار التابعين، لأن المحضرمين من كبار التابعين، فهو أدرك الجاهلية والإسلام ولم يلق النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا عدة من كبار التابعين. وقيل عنه إنه اتفق له أن يروي عن عشرة المبشرين بالجنة، وهذا لا يتفق لكل أحد، لا يتفق لكل أحد. ثم إن إسماعيل بن أبي خالد وقيس بن أبي حازم وجرير بن عبد الله متفقون في أمور، فهم بجليون كلهم من بجيلة، يعني قيس بن أبي حازم وإسماعيل بن خالد وقيس بن أبي حازم وجرير كلهم بجيلة، وهم كل منهم يكنى بأبي عبد الله، كل منهم من الثلاثة يكنى بأبي عبد الله، وكلهم كوفيون. وجرير رضي الله تعالى عنه كان يعني جميلا من أجمل الرجال، وكان يقال عنه يوسف هذه الأمة، يوسف هذه الأمة يعني في الجمال. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير قالوا: حدثنا سفيان عن زيد بن علاقة أنه سمع جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. انتهى؟ نعم. ثم ذكر هذا الحديث بهذا الطريق مختصر، وفيه التنصيص على المبايعة على الجملة الأخيرة التي جاءت في الحديث السابق، وهي النصح لكل مسلم. قال بيعة رسول الله على النصح لكل مسلم، هذا فيه اختصار، والأول فيه فيه يعني ذكر أمور أخرى، يعني الذي ذكر الصلاة والزكاة، وهنا ذكر مختصرا في الجملة الأخيرة التي هي المتعلقة بباب النصيحة. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. نعم. وزهير بن حرب. نعم. ذكر جمع بينهما هنا، لأننا قلت أنه يعني كثيرا ما يأتي الإنسان عندما يقلب صحيح مسلم يجد أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، يجد ذكر أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، وهنا جمعهما في إسناد واحد، أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. وابن نمير. وابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير، ثلاثة شيوخ الآن في هذا الحديث. قالوا حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة. قالوا حدثنا سفيان، يعني هنا يعني كما عرفنا في السابق أن سفيان روى هذا الحديث، سفيان عيينة، وكما ذكرت فيما يتعلق عند عبد الرحمن المهدي في الرواية السابقة أنه أيضا يروي عن أن سفيان يعني ابن عيينة و محمد بن عباد المكي. نعم. عن سفيان. قال حدثنا سفيان، يعني أن سفيان بن عيينة يروي عن عبد الرحمن المهدي نفس الحديث، وكذلك أيضا يعني سفيان بن عيينة يروي عن سهيل بن صالح نفس الحديث. نعم. عن زياد بن علاقة. نعم. أنه سمع جرير بن عبد الله. نعم. قال حدثنا سريج بن يونس ويعقوب الدورقي قال حدثنا هشيم عن سيار عن الشعبي عن جرير رضي الله عنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم. قال يعقوب في روايته قال حدثنا سيار. ثم ذكر هذا الحديث عن جرير أنه بايع الرسول على السمع والطاعة، قال فلقنني ما استطعت، يعني الرسول عليه السلام لقنه بأن يقول ما استطعت، لأنه قال بايعك على السمع والطاعة، فالرسول قال ما استطعت، يعني يريد منها أن يضيف إلى المبايعة ما استطعت، لأن هذا يعني التقييد يعني أن الإنسان يفعل على قدر طاقته وعلى قدر ما يستطيعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فأرشده عليه الصلاة والسلام أو لقنه أن يضيف إلى كلمة السمع والطاعة قوله ما استطعت، لأنه قال ما استطعت، يعني الرسول قال ما استطعت، يعني يلقنه بأن يقول ما استطعت. نعم. والنصح لكل مسلم في الآخر. نعم. قال والنصح لكل مسلم. نعم. قال يعقوب في روايته قال حدثنا سيار. الإسناد ذكره الشيخ منهم. قال حدثنا سريج بن يونس يعقوب الدورقي قال حدثنا هشيم عن سيار. حدثنا هشيم عن سيار، يعني هذه الرواية التي رواها سريج عن هشيم في لفظ عنه، وأما الشيخ الثاني الذي هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد فإنه قال حدثنا سيار، وذلك أن هشيم معروف بالتدليس، هشيم معروف بالتدليس، فمسلم رحمه الله ذكر الروايتين، الرواية التي هي عن أحد شيوخه وفيها عن، والرواية عن شيخه الثاني التي فيها حدثنا، ومعلوم أن المدلس إذا جاء عنه التصريح بالسماع في يعني بعض المواضع فإنه يحمل على الاتصال وتكون العنعنة لا تؤثر. وقد ذكر النووي رحمه الله أن ما جاء في الصحيحين عن المدلسين بلفظ العنعنة هو محمول على الاتصال، لأنهم لا يرون في كتبهم أو في كتابيهما أي البخاري ومسلم إلا ما يعتبرونه صحيحا، ما يعتبرونه صحيحا، ولكن هذا يعني فيه زيادة في الإيضاح والبيان، وأنه جاء من طريق بعض بعض الرواة بلفظ عن، يعني هشيم يقول عن، وكذلك يعني الشافعي يقول حدثنا سيار، لأن يعني ذاك يقول هشيم عن سيار، وهذا يقول هشيم حدثنا سيار، وهشيم مدلس. النووي رحمه الله كما قلت ذكر في مقدمة صحيح شرعه عاشية على مسلم أن ما جاء في الصحيحين عن مدلسين محمول على الاتصال، لأنهم في صاحب الصحيح أدخلوا في أحاديث كتبهم ما يعتبرونه صحيحا وما حكموا بصحته، وما حكموا بصحته ووجود يعني تدريس يعني من بعضهم أو من بعضهم في الرواة لا يؤثر ذلك لأنه محمول على الاتصال، لكنه إذا وجد يعني في الصحيحين أو في غيرهما يعني ما يبين الاتصال ويبين السماع والاتيان بلفظ غير لفظ العنعنة فإن ذلك يعني واضح سواء كان في الصحيحين أو في غير الصحيحين، ما دام إذا جاءت العنعنة في أي كتاب ثم وجد التصريح بالسماع من طريق آخر صحيحة فإن ذلك يكون محمولا على الاتصال، وهو شيء معروف بالتدريس. ولهذا يقول العراقي في ألفيته وفي الصحيح عدة كالأعمش وكهشيم بعده وفتشي، وفي الصحيح عدة كالأعمش يعني عدة مدلسين، وكهشيم الذي هو معنا هشيم بشير الواسطي وكهشيم بعده وفتشي. قال حدثنا سريج بن يونس ويعقوب الدورقي، يعقوب بن إبراهيم الدورقي، يعني يعقوب بن إبراهيم الدورقي هذا من شيوخ أصحاب الكتب الستة، من شيوخ أصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبإذن واسطة، ومثله محمد المثنى ومحمد بن بشار، فإن هؤلاء الثلاثة من شيوخ أصحاب الكتب الستة وماتوا في سنة واحدة وهي سنة 52 و200 أي قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، فهم من صغار شيوخه وهم شيوخ لأصحاب الكتب الستة يعقوب بن إبراهيم الدورقي. عن هشيم، هشيم بن بشير الواسطي. عن سيار. عن الشعبي، الشعبي هو عامر بن شراحيل. عن جرير، جرير بن عبد الله البجلي. نعم. بعد الباب اللي وراء اسم شيء بعد الباب اي باب. نعم نعم. والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على ابي رسوله ابن محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. احسن الله اليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم ووفقكم الله للحق وعافاكم وشفاكم والمسلمين اجمعين. هذه أسئلة جاءت، هل يعد الوزراء في الولايات والأمراء على المناطق هل يعدون من أئمة المسلمين يجب السمع والطاعة لهم؟ نعم، نعم يسمع لهم في يعني فيما يعني يأمرون به، يعني يسمع لهم ويطاع، لأن هؤلاء نواب السلطان، هؤلاء نواب السلطان وهم يعني قائمون مقام السلطان في تلك الناحية، فيسمع لهم ويطاع يعني فيما هو معروف. هذا السائل يسأل يقول ما الدليل على أن الله عز وجل أنزل كتبا غير ما وردت أو غير ما ورد في القرآن الكريم؟ الدليل الذي ذكرته، قال الله عز وجل لقد أرسلنا رسلنا ببينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، فالكتاب يعني لفظا محلا بالألف واللام يراد به الكتب ولا يراد به كتابا واحدا، لأن الله ما أنزل كتابا واحدا على الرسل وإنما أنزل كتبا، ولهذا يأتي لفظ الكتاب يراد به اللفظ المفرد ويراد به الجمع والجنس، وهنا يراد بالكتاب الكتب ولا يراد به كتابا معينا، لأن الله لم ينزل كتابا واحدا على الرسل وإنما أنزل كتبا، فهذا هو الدليل على أن الرسل أنزل عليهم كتب، كما أن الرسل منهم من قص علينا ومنهم من لم يقص. الرسل منهم من قص علينا ومنهم من لم يقص، وكذلك الكتب منها ما قص علينا ومنها ما لم يقص. ونحن نؤمن بالكتب المسمى وغير المسمى، ونؤمن بالرسل الذين سموا لنا في القرآن والذين لم يسموا لنا. فإذا قول الله عز وجل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، الكتاب أي الكتب. وقد جاء كثيرا في القرآن ذكر الكتاب يراد به الكتب، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، لأن الأولى مفرد، الكتاب الذي نزل على رسوله القرآن، والكتاب الذي أنزل من قبل أي الكتب التي أنزل من قبل، فهو لفظ مفرد يراد به الجنس، يراد به الجنس. وكذلك الآية وأنزلنا الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق في القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتاب أي من الكتب. فكلمة الكتاب تأتي يراد بها المفرد مثل ألف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه، ويأتي مرادا بها الجنس مثل لقد أرسلنا رسلا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، وكذلك الأدلة الأخرى التي تدل على ذلك. هذا يسأل يقول يوجد بعض الهيئات والمنظمات أو الجماعات الإسلامية التي تطلب البيعة من مريدي الانتماء لها، فهل البيعة هذه صحيحة وموافقة للشرع؟ ليس هناك بيعات إلا للولاة، وأما يعني كون جماعة يعني ليسوا ولاة على أمر وإنما اتخذوا حزبا أو اتخذوا هيئة أو منظمة ويبايعون على ذلك، ليس هناك مبايعة. لكن إذا كان الناس يعني جماعة على طريقة معينة يعني صحيحة، يعني كانوا اجتمعوا وجعلوا لهم يعني مديرا أو رئيسا، فإنه يعني هذا ما يقال له يعني أمير يسمع له ويطاع يعني باعتبار أنه يعني كالولاة، وإنما يعني التنظيم الذي يفعلونه ويتفقون عليه ينفذ، وكل يقوم بتنفيذه على حسب ما يستطيع. صلى الله عليكم، هل يجوز للمسلمين أن يخرجوا مظاهرات في غير بلاد المسلمين؟ المسلمون لا يجوز لهم أن يأتوا بالمظاهرات لا في بلادهم ولا غير بلادهم، لأن هذا ليس من الإسلام. هذه المظاهرات ما جاء بالإسلام، هذه جاءت من أعداء الإسلام واستوردها المسلمون من غير المسلمين، فالمسلمون لا يأتون بهذا لا في بلادهم ولا في غير بلادهم. هذا السائل يقول إذا كان ولاة الأمر لا يسمعون النصيحة إلا على المنابر، فهل يشرع ذكر النصيحة على المنابر؟ الولاة لا ينصحون على المنابر، لا ينصحون على المنابر، وإنما ينصحون بالاتصال بهم وبالكتابة لهم فلا يعني تتخذ المنابر يعني أماكن للكلام في الولاة، ويعني ما يسمى أنه نصح الولاة لا يفعل ذلك، وإنما المنابر تتخذ لتذكير المخاطبين بما ينفعهم وبما يعود عليهم بخير، أما تتخذ يعني منابر للنيل من الولاة والكلام في الولاة فهذا غير صحيح. وهذا يسأل عن تعدد